كان عبد الفضيل قد ارتبط منذ فترة بالجميلة ماغي. جاءها ذات مساء بباقة ورد اشتراها من محل كان معروفا قرب لاغار دو نور. بدت يومها وكأنها كانت تنتظر منه خطوة أولى قبل أن ترتمي في أحضانه. ذات مرة كان في الطريق إلى لاغراند بلاس الشهيرة، التقى سيدة أنيقة تبدو في منتصف العمر وعلى قدر من الجمال. ظن أنه سبق له أن رآها من قبل، قبعتها البيضاء تزيدها جمالا. لما اقتربت منه تبسمت، رد بابتسامة وأبطأ الخطى. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. طائر من لكسوس، الحلقة الأولى. استقر عبد الفضيل العمري في هولندا في العام 69-900 وألف. قبل ذلك كان قد أمضى بضع سنين، ربما 5 سنين، في بلجيكا. ينحدر عبد الفضيل من العرائش. كان والده تاجرا، وكان في مطلع ستينيات القرن الماضي يعد من أعيان العرائش، ولذلك كان عبد الفضيل من المحظوظين الذين حصلوا زمنها على جواز السفر وتمكنوا من الهجرة إلى بلجيكا. يستحضر تلك الرحلة من حين إلى آخر. كانت الرحلة التي قلبت حياته رأسا على عقب. الفتى المدلل الذي كان اضطر إلى العمل في البناء. وقتها كانت أوروبا تكمل إعادة بناء ما دمرته الحرب العالمية الثانية، ولكنه سرعان ما تقبل واقعه الجديد، إذ كان العمل يوفر له دخلا محترما حينما يقوم بمقارنة وضعه مع عمال البناء في المغرب. وكما مهاجرين كثيرين في تلك الحقبة، ظلت لديه نية العودة إلى العرائش وتوسيع تجارة والده وبناء منزل فسيح في أجمل مكان في العرائش. ظل يحلم أيضا بأجمل بنت بين فتيات العرائش، وأن يأتي في الصيف بسيارة تستميل الأعناق. كان يحلم، ومن حقه أن يحلم. في العام 64 يوم جاء إلى طنجة ليعبر إلى الجزيرة الخضراء ويواصل الرحلة برا إلى بروكسل، كان في 17. يذكر أن والده تدبر الأمر وجعله يكمل 18 عاما في الوثائق الإدارية. وقد كان من حسن حظه أن التقى في أوراش البناء في بروكسل مع مهاجرين من إسبانيا، وسرعان ما اندمج في وسطه الجديد، إذ كان يتقن الإسبانية التي كانت قناته إلى اللغة الفرنسية التي جعلته ينفتح على المجتمع الفرنكوفوني في بلجيكا. المهاجرون المغاربة كانوا قلة وقت ذاك في بلجيكا. لم يكن بمقدور عبد الفضيل أن يتجاهل مغريات المجتمع الأوروبي، وقد وجده أكثر إغراء مما علمه عن المجتمع الإسباني من خلال جيرانه القدامى من الإسبان في العرائش. في جوار سكنه في سان جوز كانت توجد مخبزة تديرها شابة اسمها ماغي. من هناك كان يشتري خبزه، ثم مع مرور الوقت بدأ يحس ميلا إلى تلك الشابة التي بهرته بابتسامتها وتأدبها، ولكن حاجز اللغة كان يحول بينهما. كانت لا تتكلم سوى الفرنسية والفلامانية، وكانت الكلمات الفرنسية التي كان قد اكتسبها لا تتيح له سوى الوصول إلى ضروريات العيش اليومي، كأن يشتري خبزا ويسأل عن الثمن. لم يكن ليستطيع الخوض في حديث طويل، فما بالك بالتعبير عن العواطف والأحاسيس. ما كان يحسه تجاه ماري كان أقوى منه، كان جارفا. يذكر حبه الأول في العرائش يوم تعلق بابنة الجيران ليلى، كان وقتها في 10 أو 12. كان حبا عن بعد ما لبث أن تلاشى وراء سطر الذكريات المبتعدة. من حين لآخر بفارق زمني يصل الشهر أحيانا، كانت تصله من العرائش رسائل والده تبلغه سلام أفراد العائلة الذين يرد ذكرهم في كل رسالة بأسمائهم فردا فردا. كثيرا ما كانت القائمة توسع إلى الجيران وممن تتم مصادفتهم في السوق من المعارف. لم تكن رسائل والد عبد الفضيل تخلو من وعظ ونصح وحث على الاجتهاد والعمل من أجل المستقبل. بعد مرور السنوات الأولى لم يعد لتلك الرسائل مفعولا يذكر، وقليلا ما كان المهاجر الشاب يأخذ عناء الرد، صار يرى الجلوس إلى الطاولة وكتابة رسالة إلى والديه وإخوته من الأمور المرهقة. وهكذا انقطعت أخبار عبد الفضيل، غير عنوان سكنه، وصارت الرسائل التي يبعث بها والده تعاد إليه. عم منزل العامري في العرائش حزن استرسل على مدى السنوات التي تلت. كان عبد الفضيل قد ارتبط منذ فترة بالجميلة ماغي، جاءها ذات مساء بباقة ورد اشتراها من محل كان معروفا قرب لا غار دو نور. بدت يومها وكأنها كانت تنتظر منه خطوة أولى قبل أن ترتمي في أحضانه، وكذلك صار. لم يعد الشاب عامل البناء الذي كان، أحدث مقاولة للصباغة، وقد ساعدته علاقاته مع عدد من المقاولين في ميدان البناء في الحصول على صفقات مكنته من توفير دخل هام. كان يحرص على تشغيل المهاجرين حديثي الوصول إلى بلجيكا من المغاربة والتونسيين خاصة. ومع اتساع مجال نشاطه توسعت شبكة علاقاته وانغمس في القمار. ما كان قد راكمه من مال تبدد بسرعة، صار عالة على مغي، كان يشعر بأنه صار عالة عليها، وكان يؤلمه أن يطلب منها ما يشتري به علبة سجائر أو ما يدفع به ثمن فنجان قهوة كان يحرص على تناوله في مقهاه المعتاد. كان يقول إن الظروف لن تلبث أن تتحسن، وإن الحضور إلى المقهى وبمظهر أنيق سيجنبه شماتة الشامتين. لساعات طوال كان يغرق في التفكير، التفكير في وسيلة تمكنه من الحصول على قدر من المال يخرجه مما هو فيه. ذات مرة كان في الطريق إلى لا غروند بلاس الشهيرة، أحس بحاجة إلى جولة يروح بها عن النفس. التقى سيدة أنيقة تبدو في منتصف العمر وعلى قدر من الجمال، ظن أنه سبق له أن رآها من قبل. كان اليوم ربيعيا وكانت قبعتها البيضاء تزيدها جمالا. لما اقتربت منه تبسمت له، رد بابتسامة وأبطأ الخطى، توقفت. أهلا فاضل، كذلك كان يناديه أصدقاؤه من البلجيكيين. أهلا سيدتي، لم يكن قد تذكر من تكون. يبدو أنك لا تذكرني، أنا فرانسواز، فرانسواز دي ميشيلو. الآن فقط تذكرها. آه يا إلهي، كم أنا أبله، كيف لي أن أنساك فرانسواز؟ أين كنت؟ مضت سنواتنا الآن. نعم، كنت في كاراكاس في فنزويلا. كانت فرانسواز من النساء البلجيكيات اللواتي تعرف إليهن عبد الفضيل خلال تلك الفترة التي كانت فيها أعماله مزدهرة، وكانت من بين القليلات اللواتي كن تتحدثن الإسبانية. كانت لديها مقاولة تخصصت في ترميم المباني القديمة، ارتبط بها أولا بعلاقة عمل ما لبثت أن تطورت إلى صداقة. كانت ماغي تغار منها، دعته إلى كأس في حانة قريبة. علم من فرانسواز أنها كانت في كاراكاس لتصفية تركة ورثتها عن جدتها لأمها. قالت له إن الجدة التي توفيت قبل 8 أشهر أوصت لها بكل ثروتها، وفيها عمارة سكنية وضيعة شاسعة. فهم منها أنها باعتهما وأودعت ما حصلت عليه حسابا بنكيا. كان يعلم أنها كانت على علاقة غرامية بميشيل لوبيتي صاحب مصنع الزجاج، ولما سألها عنه سكتت، ثم قالت إن ميشيل انتحر منذ فترة. حدث ذلك 4 أشهر بعد أن افترقا. لم يرغب عبد الفضيل في المضي أبعد في التفاصيل، غير أن فرانسواز بدت مندفعة لتفضي إليه بالمزيد. طلبت كأسا أخرى، قالت له إن ميشيل كان يعاني من بوادر فقدان الذاكرة، ثم صارت كثيرة نوباته العصابية، صار عنيفا ولذلك فارقته. قالتها وهي تحمل كأسها إلى فمها. كان عبد الفضيل ينظر إليها بتأمل، صوتها الهادئ يتماهى مع ملامحها، هي تبدو له الآن أجمل من ذي قبل. فاجأته بتوقفها عن الكلام، نظرت في عينيه وابتسمت. لما انسجمت الأجواء بينهما حكى لها عن متاعبه، عن مقاولته التي انهارت، وماله الذي ضاع على موائد القمار. في العام 69-900 كان عبد الفضيل العامري في 24 من العمر، ورغم محنته فإنه لم يفقد شيئا من وسامته. قالت له إنها لم تعد مقيمة في بروكسل، ولكنها تأتيها من حين إلى آخر بعد أن نقلت مقاولتها إلى هولندا. عرضت عليه أن يعمل معها في مدينة بريدا. منذ أن وصل إلى بروكسل في العام 64-900 لم يبرح بلجيكا. يغريه ما تعرضه فرانسواز، يغريه جمالها، ويغريه ما لديها من مال. الرحيل عن بلجيكا، وماذا عن ماغي، عن تلك التي منحته الحب يوم كان محتاجا. للقصة بقية، ترقبوها غدا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة، ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.